إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان دعوة لاغتنام الأجر في الأيام العشر. دعوة لاغتنام الأجر في الأيام العشر. أحبتي في الله، إن الله تبارك وتعالى وجل في علاه قد جعل الدنيا مزرعة للآخرة وميدانا للتنافس، ومن رحمة الله تعالى وحكمته أن فاضل بين الأزمنة فاصطفى منها ما شاء ليكون ذلك عونا للمسلم على التسابق والتقرب إليه سبحانه وتعالى بأعمال البر وأعمال الخير. وإن النظر في واقع كثير من الناس اليوم يرى جهلا شديدا بفضائل الأوقات، وبالتالي غفلة عن اغتنامها، مما يؤدي إلى الحرمان من الأجور العظيمة التي يحرم الإنسان الغافل نفسه منها، بل ويفوت عليه الكثير من الخير. من أجل ذلك أحبتي الكرام، كان لقاؤنا اليوم بإذن الله الملك الواحد الديان لأحدث وأذكر نفسي وإياكم بأهمية هذه الأوقات لاغتنام ما فيها من الخيرات، في محاولة لإرضاء رب الأرض والسموات، والتنعم بعد ذلك برؤية وجه الله تبارك وتعالى رب البريات، ومصاحبة خير الكائنات محمد عليه أفضل الصلوات والتسليمات من رب الأرض والسموات. أحبتي الكرام، قلنا أنه من أجل ذلك كانت خطبة اليوم تذكيرا لنفسي ولإخواني، وحثا لهم على اغتنام الأجر في الأيام العشر المباركة، وإحياء للعمل بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى، أولا، ما هي فضل الأيام العشر من شهر ذي الحجة؟ قد دل على فضلها وعظيم منزلتها أمور، منها ما ورد في القرآن الكريم، ومنها ما ورد في سنة البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. فمنها قول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. قال غير واحد من السلف والخلف: إنها عشر ذي الحجة التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في هذه السورة، والفجر وليال عشر. فالليالي العشر التي وردت في هذه الآية، في هذه السورة، في سورة الفجر، قال غير واحد من السلف والخلف في تفسيرها: إنها عشر ذي الحجة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد أن هذه الأيام، الأيام العشر من شهر ذي الحجة، شهد أنها أعظم أيام الدنيا، أعظم أيام الدنيا، وجاء ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. دل هذا الحديث على أن التقرب إلى الله تبارك وتعالى بشتى أنواع الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، أن هذا محبب إلى الله تبارك وتعالى بل وإن هذا أفضل وأعظم من الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وبماله يجاهد في سبيل الله فلم يرجع بنفسه ولم يرجع بماله، هنا تكون الأفضلية. فإن دلك هذا الحديث فإنما يدلك على عظيم العمل وعظيم الأجر في هذه الأيام المباركة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فالسنة الإكثار من العمل الصالح في هذه الأيام، والسنة الإكثار من التحميد وقولك الحمد لله، والتهليل وهو قولك لا إله إلا الله، والتكبير وهو قولك الله أكبر. فالمراد من الحديثين السابقين أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة، كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة، سواء كان يوم الجمعة أم لا. ويوم الجمعة فيه أفضل من يوم الجمعة في غيره. يوم الجمعة الذي يكون في أيام العشر يكون أفضل من أيام الجمعة في غيره من أيام العام. لماذا؟ لاجتماع الفضيلة فيه، فضيلة يوم الجمعة وفضيلة يوم من أيام العشر، فاجتمعت فيه فضيلتان بل أكثر. لذلك فاليوم الواحد من هذه الأيام العشر أفضل من غيره من سائر أيام العام. وفيه أيضا تفضيل بعض الأزمنة على بعض الأمكنة، وفضل أيام العشر على غيرها من أيام السنة. أكرر، فيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض الأزمنة، وبعض الأمكنة على بعض الأمكنة، وفضل أيام العشر على غيرها من أيام السنة. وحديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على العمل الصالح فيها، وأمر بكثرة التهليل والتكبير فيها. أيضا إن فيها يوم عرفة ويوم النحر، ولا يخفى عظيم منزلتهما، فكل يوم من هذه الأيام يوم النحر ويوم عرفة، كل يوم من هذه الأيام له شأن عظيم كما هو معلوم. أيضا إن هذه الأيام مستودع لاجتماع أمهات العبادة، مستودع لاجتماع أمهات العبادة كالصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا تجتمع هذه العبادات كلها في وقت من الأوقات كمثل هذه الأوقات وهذه الأيام أيام العشر، ولا يتأتى ذلك في غيرها من أيام العام. فاجتمعت في هذه الأيام عدة عبادات: الصيام والحج والصدقة والصلاة، لذلك فهي من أفضل أيام العام. هذا بالنسبة لفضل الأيام العشر من شهر ذي الحجة. أما عن أنواع العمل الصالح في أيام العشر، ما هي أنواع العمل الصالح التي يتقرب العبد بها إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام، حيث ثبتت فضيلة الزمان، ثبتت فضيلة العمل فيه؟ ومن أنواع العمل الصالح في هذه الأيام العشر منها ما يلي: أولا التوبة النصوح. أكرر، التوبة النصوح، وهي الرجوع إلى الله تعالى مما يكرهه الله عز وجل من العبد ظاهرا وباطنا، إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، ندما على ما مضى وتركا في الحال للمعصية، وعزما على عدم العود إلى الذنب والمعصية مرة أخرى من جديد أو في المستقبل. فالعبد الذي يريد أن تصح منه التوبة عليه بعدة أمور: أولا الندم على ما فات، ثانيا الإقلاع عن الذنب فأن يترك الذنب، ثالثا أن ينوي ويعزم عزما صادقا وأكيدا ألا يعود إلى الذنب في المستقبل مرة أخرى من جديد. فإن وقع وعاد عليه بالمصارعة بالتوبة إلى رب العباد. وما يتاب منه من الذنوب والمعاصي يشمل ترك الواجبات وفعل المحرمات. فبعض الناس قد يكون يترك واجبا، يترك صلاة أو يترك صياما أو يترك صلة الأرحام أو إكرام الجيران أو تربية الأبناء أو رعاية الزوجة إلى كل ذلك من الأمور الواجبة على المسلم وإتقان العمل وغيرها وغيرها مما أوجبه الشرع عليك. فالذي يترك أمرا واجبا فقد وقع في ذنب، فعليه بالمصارعة بالتوبة من هذا الذنب. فالذنب يشمل ترك الواجبات وفعل المحرمات، فعلى الإنسان أن يتوب من المعاصي والموبقات سواء كانت تركا للواجبات أو فعلا للمحرمات. لأن بعض الناس للأسف الشديد حينما نحدثه عن مسألة الصلاة وأن يلتزم بالصلاة في المسجد في كل الأوقات في الجماعة، هذا إن كان رجلا، هذا إن كان ذكرا، فالصلاة لا تجب في المسجد في الجماعة على المرأة، إنما تجب على الرجال. فإن قلنا له هذا تجد كثيرا من الناس وللأسف الشديد يقول لك: أنا لا أفعل معصية، أنا لا أزني، أنا لا أسرق، أنا لا أقتل، أنا لا أفعل كذا وكذا. فنقول: نعم، أنت لم تقع في المحرمات، ولكنك قد وقعت في ترك الواجبات، وهذا ذنب من الذنوب لرب الأرض والسموات، فعليك بالمصارعة بالتوبة حتى تنال المغفرة. إذن فالذنوب تنقسم إلى ترك واجبات وفعل محرمات. والتوبة واجبة على المسلم حين يقع في المعصية في أي وقت كان. فإن وقعت في معصية في ليل فعليك ألا تنتظر حتى يصبح عليك الصباح فتتوب في الصباح، بل عليك بالمسارعة بالتوبة من الذنب حين تقع فيه، وعليك بألا تعود إلى الذنب مرة أخرى. وهذا من أولى الواجبات التي عليك في هذه الأيام العشر، بل وفي كل وقت من أيام العام. فالتوبة واجبة على المسلم حين يقع في المعصية في أي وقت كان، لأنه لا يدري في أي لحظة يأتي أجله. ثم إن المعاصي تزداد عقوبتها وتغلظ بقدر فضيلة الزمان والمكان. فعندما يعصي إنسان في وقت من الأوقات لا تستوي معصيته بهذا الذي يعصي وهو صائم، لأنه تلبس بزمان الصيام وبعبادة الصيام، فكيف يعصي؟ فهذا ذنبه أكبر. كيف يستطيع إنسان أن يعصي وهو يصلي؟ فكثير من الناس يظن أن المعصية تتساوى في الأوقات الفاضلة مع الأوقات السائرة في أيام العام، أوقات غيرها. لا، انتبه، إن المعاصي تزداد عقوبتها وتغلظ بقدر فضيلة الزمان والمكان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. إذن فنحن في أيام العشر، فإن كان واجبا عليك ألا تعصي ربك تبارك وتعالى في أي وقت من أوقات العام، فإن هذا يكون آكد عليك ألا تعصي الله في مثل هذه الأيام، فإن المعصية في مثل هذه الأيام أشد وأكبر من غيرها من الأوقات. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقد بيّن ابن القيم رحمه الله أن التوبة النصوح تتضمن ثلاثة أشياء: استغراق جميع الذنوب، بمعنى أن من أراد أن يتوب عليه أن يتوب من جميع الذنوب، لا يتوب من ذنبا واحدا ويترك ذنبا آخر. فمن الناس مثلا من تجده يترك أو يقطع الرحم، لا يصل الرحم ويدخن، هو يفعل معصيتين، فتجده يتوب من قطيعة الرحم فيوصل الرحم ولا يتوب من مسألة التدخين، فقد تاب من ذنب وأبقى على ذنب آخر. فالتوبة النصوح هي التوبة من جميع الذنوب، ليس من ذنب دون ذنب. فبين ابن القيم رحمه الله أن التوبة النصوح تتضمن ثلاثة أشياء: أولا استغراق جميع الذنوب، ثانيا إجماع العزم والصدق، أن تعزم وتؤكد نيتك ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى، ثالثا تخليصها من الشوائب والعلل، تخليصها من الشوائب والعلل. فمثلا هذا الذي يدخن، لما قلنا له أقلع عن التدخين، فالتدخين حرام، ابتعد عن التدخين لقول الله تبارك وتعالى عن وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فنص الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهذه الأمة الطيبات ويحرم عليها الخبائث. ولو سألنا أي مدخن السجائر التدخين من الطيبات أم من الخبائث، ليقول من الخبائث. فإن كانت الخبائث في نص الآية الكريمة حرام والطيبات حلال، يحرم عليهم الخبائث، إذن بنص القرآن الكريم يحرم عليهم السجائر، يحرم عليهم أنواع التدخين لأنه من الخبائث. إذن فهذا الذي قد تاب من التدخين لا إرضاء لرب العالمين ولا اتباعا لسنة سيد الأولين والآخرين، وإنما لأن الطبيب قال له أقلع عن التدخين فإنك ستصاب بمرض كذا وكذا. هنا قد أقلع عن التدخين من أجل خوفه من المرض، ليس طاعة لله، فهذه توبة فيها علة، هذه توبة لا تصح. إنما التوبة حتى تصح أن تكون خالية من الشوائب والعلل. وإن اشترط العبد أو فعل العبد هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله من تحقيق التوبة على وجهها الأكمل، وهي التوبة النصوح، منها استغراق جميع الذنوب أي التوبة من جميع الذنوب، ثانيا إجماع العزم والصدق ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، ثالثا تخليصها من الشوائب والعلل، فيكون قد تاب إرضاء لله واتباعا لسنة رسول الله ليس لشيء آخر سواه. هنا يكون قد وصل إلى أكمل ما يكون من التوبة. هذا بالنسبة لأولى الأعمال التي يجب علينا فعلها في هذه الأيام وفي غيرها. ثانيا أداء الحج والعمرة، وهما واقعان في العشر من ذي الحجة باعتبار وقوع معظم مناسك الحج فيها، وقد رغب الشرع الحنيف في هاتين العبادتين، يعني العمرة والحج، رغب الشرع الحنيف في هاتين العبادتين العظيمتين وحث عليهما، لأن في ذلك تطهيرا للنفس من آثار الذنوب ودنس المعاصي، ليصبح العبد أهلا لكرامة الله في الآخرة. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله، لله، من حج لله، لأن هناك أناس كثيرون لا يحجون لله، إنما يحج ليحصل على لقب الحج فلان أو لمغنم آخر من مغانم الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع نقيا من الذنوب والمعاصي، ولكن باستثناء الكبائر، باستثناء حقوق الناس. فبعض الجهلاء يقوم بسرقة أموال الناس أو بأخذ المال من أوجه الحرام، فيذهب لحج بيت الله ويظن أنه حينما يعود يعود كيوم ولدته أمه. كلا كلا، إن هذا مما لا يغفره الله، لأنه حق من حقوق الناس، فالذي يغفره الناس أنفسهم، أصحاب الحقوق أنفسهم. ثالثا من الأمور التي يجب علينا عملها والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها في هذه الأيام المحافظة على الواجبات. والمقصود أداؤها في أوقاتها وإحسانها بإتمامها على الصفة الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراعاة سننها وآدابها، وهي أول ما ينشغل به العبد في حياته كلها. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو الولي؟ يقول الرب العلي في محكم القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صفاتهم ما هي يا رب؟ قال الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل إنسان مؤمن، كل إنسان تقي، هو بشهادة القرآن لله ولي. تحصل التقوى وتحصل الإيمان، فإن حققت هذين الأمرين أصبحت وليا من أولياء الرحمن. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي بلغنا به الحبيب النبي عن الرب تبارك وتعالى الملك الواحد العلي: إن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعليك أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالذي افترض الله عز وجل عليك من أمور العبادات، فأن تتقرب إلى الله بالأمور المفروضة، بالعبادات المفروضة من صلاة وصيام وحج وغيرها. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلا تكتفي بالفريضة فقط، بل عليك بالإكثار من النوافل. فلا تكتفي بصيام رمضان فقط، بل عليك بالصيام أيام العشر من ذي الحجة، عليك بالصيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، عليك بالصيام يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، عليك بالصيام يوم عرفة، عليك بالإكثار من الصيام في شهر شعبان، عليك بالإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، وهكذا. فلا تقتصر عبادة الصوم على الفريضة فقط، كل ذلك من أجل تحصيل محبة الله جل في علاه. يقول الله: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلا تكتفي بصلواتك الصلوات المفروضة الخمس صلوات في اليوم والليلة، بل عليك الإكثار أيضا من السنن الرواتب التي هي عددها 12 ركعة في اليوم والليلة، ركعتين قبل الفجر قبل الصبح، وأربعا قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، أو العكس، ركعتين قبل الظهر وأربعا بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هذه 12 ركعة سنن رواتب للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. من صلى لله تبارك وتعالى 12 ركعة في يوم، بنى الله له بها بيت في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: بل وتنال حب الله جل في علاه. فعليك بالإكثار من النوافل ولا تكتفي فقط بالفرائض. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا ترى لو أحبك الله ماذا ستحصل؟ قال الله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت، انتبه إلى هذا، قال الله: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. انظر إلى رحمة الله وحبه لمن تقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل. قال الحافظ رحمه الله: وفي الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به، عندما تأتي بالفرائض، امتثال الأمر واحترام الأمر وتعظيمه بالانقياد إليه، وإظهار عظمة الربوبية، وذل العبودية، فكان التقرب بذلك أعظم العمل. عندما تفعل ما أمرك الله به فإنك تدل بذلك على أنك حققت منزلة العبودية، وأن الله عز وجل هو الرب الإله الواحد الذي يستحق التقرب إليه بالطاعة وبالعبادة. إذن من الأمور التي يجب علينا التقرب إلى الله تبارك وتعالى بها في هذه الأيام المحافظة على الواجبات والإكثار من النوافل والقربات. رابعا الذكر، والذكر له مزية خاصة على غيره من الأعمال، لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أيام العشر. المقصود في الآية: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال هي أيام العشر، أي يحمدونه سبحانه ويشكرونه على رزقهم من بهيمة الأنعام، ويدخل فيه التكبير والتسمية على الأضحية والتسمية على الهدي بالنسبة لمن ذهب إلى الحج، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. إذن فعلينا بالذكر، علينا بالإكثار من التكبير والتحميد والتهليل وذكر الله تبارك وتعالى الملك الجليل. خامسا التكبير، والتكبير أمر خاص، خاصة في هذه الأيام دون غيرها من أيام العام. التكبير مطلوب في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان، لكنه يكون آكد في هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، فيسن إظهار التكبير في المساجد والمنازل والطرقات والأسواق وغيرها. في كل مكان تكبر الله تبارك وتعالى إعلانا بتعظيم الله جل في علاه. ولم يثبت في صيغ التكبير شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم البشير النذير، ليس هناك صفة معينة في التكبير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح ما ورد في التكبير هو قول سلمان رضي الله عنه وارضاه قال: كبروا الله. كيف؟ قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. وهناك صيغ وصفات أخرى وردت عن الصحابة والتابعين. وسنة التكبير في عصرنا صارت من السنن المهجورة عند كثير من الناس. كثير من الناس لا يكبر الله تبارك وتعالى فنسي تلك السنة، فهل من مشمر لإحيائها؟ هل من مشمر لإحياء هذه السنة العظيمة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لينال الأجر العظيم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فلو أنك كبرت الله عز وجل في هذا العصر الذي نحن نعيش فيه، وقد نسي كثير من الناس وهجروا أمر وسنة التكبير، فإنك إن كبرت الله عز وجل في هذه الأيام ورفعت صوتك بالتكبير وسمعك أحدهم فقلدك في هذا أو استن بك، فإن لك مثل أجره دون أن ينقص شيئا من أجره. فهل من مشمر؟ وقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما وأبا هريرة رضي الله عنه كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر. لماذا؟ أيريدان شراء شيئا من السوق؟ الجواب لا. فلماذا إذن كانا يذهبان إلى الأسواق في أيام العشر؟ الإجابة: يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فيذهبان إلى الأسواق فيعليان أصواتهما بالتكبير لله رب الأرض والسماوات في زحام الأسواق، حتى يستمع الناس للتكبير فيكبرون بتكبير ابن عمر عبد الله بن عمر وبتكبير أبي هريرة رضي الله عنهما إحياء لهذه السنة. وكان ابن عمر أيضا يكبر بمنى في تلك الأيام وخلف الصلوات بعد الانتهاء من الصلوات وعلى فراشه، وهو جالس على فراشه، وأنت عليك أن تفعل هذا. فالتكبير منه تكبير مطلق ومنه تكبير مقيد، والتكبير المقيد هو الذي يكون خلف الصلوات في دبر الصلوات، أما التكبير المطلق ففي بيتك، في وسائل المواصلات، في عملك، على فراشك، في طريقك، في جلوسك، في قيامك، في سيرك، في كل وقت في حياتك يكون التكبير المطلق. فعليكم بإحياء هذه السنة. فأكرر وأقول أن من فعل هذا امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن له أجر مثل من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فلذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى في تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه وفي بيته وفي خيمته وفي مجلسه وفي ممشاه. فعلينا أن نستن بسنته، وعلينا أن نستن ونتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقصد بسنة ابن عمر أي أنه لم يأتي بها من عند نفسه، إنما فعل ذلك امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، من الأعمال التي يتقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى بها في هذه الأيام الصيام. الصيام. فعن هنيدة ابن خالد عن امرأته أنها قالت حدثني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة وثلاثة أيام من الشهر، أول اثنين من الشهر وخميسين. والحديث أخرجه النسائي وصححه الألباني. وأما ما جاء في حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، وفي رواية لم يصم العشر. كيف؟ انتبه إلى هذين الحديثين. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، أي أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما في أيام العشر التي نحن فيها، لم تره صائما في أيام العشر قط، وفي رواية أخرى لم يصم العشر. إذن دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم أيام العشر. لكن في الحديث السابق الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة، يعني صيام هذه الأيام العشر. قال العلماء حتى لا تظن أن هناك تعارضا بين هذا الحديث وذاك، فحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام، وحديث آخر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم تلك الأيام. فقال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، أي يظن بعض الناس أن صيامها مكروها. والمراد بالعشر هنا يعني الأيام التسعة من أول شهر ذي الحجة. لماذا؟ لأنه معلوم أن اليوم العاشر هو يوم النحر وليس فيه صيام، فلذلك يقال عنها وهي تسعة أيام يقال عنها تغليبا عشر، يقال عنها تغليبا للعدد يقال عنها عشر. فالمقصود قالوا هذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما يوم التاسع وهو يوم وقفة عرفة، وهو يوم عرفة، وقد صيغت الأحاديث في فضله. وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه، يعني في هذه العشر، يعني في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. فيتأول قولها لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم العشر أي أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما. يعني النبي لم يصم هذه الأيام بسبب أنه كان مسافر، لم يصم هذه الأيام لأنه كان مريضا، لم يصم هذه الأيام لأنه قد شغل بشيء ما، أو أنها السيدة عائشة يعني رضي الله عنها لم تره صائما فيه، لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما في أيام العشر، لذلك هي تحدثت عما رأته بعينها أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما في أيام العشر. ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، بمعنى أنها حينما لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما في هذه الأيام، ليس هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم أبدا هذه الأيام. فمثال آخر، مثال آخر حتى أوضح به هذه الرواية. هناك رواية عن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول فيه أنه كذب من قال لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما، أنه لم يتبول وهو قائم، إنما كان يبول صلى الله عليه وسلم وهو جالس. ويأتي حديث، والحديث صحيح، يأتي حديث آخر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يقول فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. فكيف هذا؟ الحديثين كلاهما صحيحين، الحديثين صحيحين، فلماذا يفهم منهما التعارض؟ الجواب على ذلك أن السيدة عائشة رضي الله عنها حدثت عما رأت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أين تكون السيدة عائشة زوج النبي؟ في بيتها. وأين يكون النبي معها؟ في بيتها. فكيف سيبول قائما؟ إذن بال جالسا، فهي رأته بال جالسا في بيتها، فلذلك حدثت عما رأته بعينها. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما كان في غزوة من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه قد بال على سباطة قوم، أي على شيئا من تراب حتى لا يرتد رزاز البول على الملابس فينجس الملابس. لذلك فعلي بن أبي طالب لما تحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما تحدث عما رآه بعينه في الطريق، والسيدة عائشة تحدثت عما رأته بعينها في بيتها. إذن كلاهما صحيح وكلاهما مصيب وليس مخطئ، وليس هناك تعارض بين الحديثين، لأن كل منهما قد تحدث عن أمر رآه بنفسه. كذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها في هذا الحديث الذي بين أيدينا تتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم أيام العشر، إذن تحدثت عن أمر رأته هي. لكن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات رضي الله عنهن قد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم صام في هذه الأيام، فتحدثت بأنه قد صام. إذن ليس هناك تعارض بين الحديثين، فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس للوجوب إنما هو للاستحباب، فمن أراد الصوم فليصم، ومن لم يرد الصوم فلا يوجب عليه الصوم. ويدل على هذا التأويل أيضا حديث هنيدة ابن خالد السابق الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام هذه الأيام. وقد علل ابن حجر ترك الصوم في هذه الأيام لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته، كما رواه الصحيحان من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا. وبذلك يتضح المراد من استحباب صوم الأيام التسع من شهر ذي الحجة. إذن أزيد الأمر إيضاحا في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يترك بعض العبادات حتى لا تفرض على أمته. مثال صلاة التراويح، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح إماما بالمسلمين في المسجد جماعة يوما، وفي اليوم التالي ازداد عدد الناس في المسجد وامتلأ المسجد أكثر من الأمس، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بيوم التراويح في الليلة الثانية من رمضان، ثم جاء اليوم الثالث فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الثالثة بالمسلمين وازداد عدد المسلمين أكثر وأكثر، في الليلة الرابعة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم التراويح، واجتمع الناس في المسجد وتكاثر عدد الناس وزاد عدد الناس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم متأخرا وقالوا يا رسول الله انتظرناك فتأخرت علينا، فلماذا لم تخرج لصلاة التراويح بنا كما عودتنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض عليكم، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل جبريل بأمر من الملك تبارك وتعالى القدير بأن صلاة التراويح أصبحت فريضة على المسلمين، فلذلك تركها النبي الأمين تخفيفا على هذه الأمة حتى لا تفرض على المسلمين. فأحيانا كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض العبادات التي ليست بواجبات حتى لا تفرض على هذه الأمة رحمة بها، كما قال رب الأرض والسموات بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وبذلك يتضح المراد من استحباب صوم الأيام التسع من شهر ذي الحجة، فيستحب صوم هذه الأيام وليس هذا على الوجوب. من الأعمال الصالحة التي يتقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى بها في هذه الأيام الأضحية. سابعا الأضحية، وهي شعيرة من شعائر الدين الظاهرة، وهي النسك العام في جميع الأمصار أي في جميع البلدان، وقد ورد فيها من النصوص ما يدل على عظم منزلتها، عظم منزلة الأضحية. قال الله تعالى فصل لربك وانحر، وانتبه إلى هذه الآية جيدا، فصل لربك وانحر، سورة الكوثر الآية الثانية. فصل لربك وانحر أي أن الصلاة لا تكون إلا لله، صل لربك. فكذلك النحر الذبح لا يكون إلا لله، لأن من ذبح لغير الله فقد أشرك. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ونذري ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له. لماذا جاءت مسألة الشرك ها هنا؟ لأن الذي يذبح لولي أو لنبي أو لقبر أو لضريح فقد وقع في الشرك. الذبح لغير الله شرك، فالذبح لا يكون إلا لله. فصل لربك وانحر أي فكما تصلي لربك فيكون النحر أيضا لربك ليس لغيره. ثانيا فصل لربك وانحر، نأخذ من هذه الآية لطيفة ثانية وهي فصل لربك وانحر، ترتيب الكلمات الصلاة أولا ثم النحر، فلا يكون النحر قبل الصلاة، فمن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لنفسه ولأهله وليس من النسك في شيء، فلا يعتبر ذبيحة ولا أضحية إلا بعد الصلاة. قال الله تعالى فصل لربك وانحر، فالمراد بالنحر هنا الأضحية، والصلاة المقصودة هنا صلاة العيد. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح تقربا إلى الله تعالى. لماذا نذبح؟ لماذا نضحي؟ حتى نتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم، رغم أنه كان كبيرا في السن ساعته صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن يذبح الرجل بنفسه إن كان يقدر، وإلا فإن كان لا يقدر فيوكل مكانه القصاب يعني الجزار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. سؤال، الإنسان يكفيه أن يضحي عن نفسه وعن أسرته بكبش واحد، فلماذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين وهو يكفيه كبش واحد؟ الإجابة، النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال اللهم تقبل هذا عني وعن أهل بيتي، وفي الآخر قال اللهم تقبل هذا عن الفقراء من أمتي أي الذين لا يستطيعون أن يضحوا، فضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ألا تصلون عليه صلى الله عليه وسلم؟ وقال صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي، من وسع الله عز وجل عليه بالمال ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، ما يجيش يصلي معنا. أكرر، وانتبه لهذا الوعيد الشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. ويجب على من عزم على الأضحية، من أراد أن يضحي، من الآن أقول لك عليك عدة أمور. أولا ألا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا إن كنت ستضحي، وهذا الكلام يخص رب الأسرة لا يخص الزوجة والأبناء، يخص فقط رب الأسرة. فإن كنت ستضحي عنك وعن زوجتك وأبنائك، ستضحي عن أسرتك، فأنت ممنوع من أن تأخذ شيئا من أظافرك أو من شعرك حتى تضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، إذا دخل عليكم شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، أي لا يحلق رأسه ولا يأخذ شيئا من ظفره. لماذا؟ هذا ليس تشددا، بل هذا رحمة بك. أنت لم تمكن من مسألة الذهاب إلى حج بيت الله الحرام في هذه الأيام، والله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم النبي الهمام العدنان عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يحرمك من أجل تحصيل ثواب الحج، وقد حرمت. فالذي ذهب إلى حج بيت الله الحرام يقدم ويذبح الهدي، وأنت هنا تذبح وتقدم إلى الله الأضحية. فالذي ذهب إلى حج بيت الله الحرام ممنوع من بعض أمور، ممنوع من قص الأظافر ومن كذا ومن كذا، من بعض الأمور. أنت كذلك أيضا منعت من هذه الأمور تشبها بمن يحج بيت الله الحرام حتى تحصل في النهاية الأجر كما حصله هو، رغم أنك لم تستطع الذهاب، ولكن بشرط. هذا بالنسبة لمن لم يستطع الذهاب، أما بالنسبة لمن تيسر له المال ولم يذهب فهذا شيء آخر. ثامنا صلاة العيد، والعيد شعيرة من أعظم شعائر الإسلام ومظهر من أجل مظاهره، والناس يجتمعون فيه أعظم من اجتماعهم ليوم الجمعة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء لصلاة العيد ولم يستثن منهن أحدا، بمعنى حتى لو كانت امرأة حائضة تخرج، لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم منهن أحدا، حتى لو أن امرأة ليس لها ملابس ترتديها فلتأخذ من أختها لترتدي فتخرج للعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الجميع للخروج إلى صلاة العيد، حتى إنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن من الصلاة بالخروج إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. وقد ثبت عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج يوم العيد فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة. وحكمة التكبير في العيد هي مضادة المشركين. لماذا نكبر؟ حتى نخالف المشركين لما يفعلونه من تعظيم لأوثانهم، خاصة الذبح لهم. فنحن نسبح لله وهم يسبحون لأصنامهم، ولكننا نكبر الله وهم لا يكبرون. هذا بالنسبة ليوم العيد، ولنا حديث عن يوم عرفة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبة الكرام، أما عن يوم عرفة وقد زاد هذا اليوم فضلا ومزية على غيره من أيام العشر، هو له خصوصية دون غيره من الأيام، فاستحق أن يخص بحديث مستقل يكشف عن أوجه تفضيله وتشريفه. ولذلك ارعني سمعك وانتبه لما أقول، فمن هذه الأمور التي تخص يوم عرفة: أولا أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. يوم عرفة هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه قالت اليهود لعمر رضي الله عنه وارضاه، قالوا لعمر بن الخطاب إنكم تقرؤون آية، أي في كتابكم يا مسلمون إنكم تقرؤون آية، لو نزلت فينا معشر يهود لاتخذناها عيدا. فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. ما هي هذه الآية ومتى نزلت؟ قال نزلت يوم عرفة. فهذه الآية التي نزلت يوم عرفة هي قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليهود يقولون لعمر رضي الله عنه وارضاه لو أن هذه الآية نزلت فينا نحن معشر يهود لأقمنا يومها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه والله إنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة. قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة، يعني يوم عرفة هذا يوم عيد، ويوم الجمعة هذا بالنسبة للمسلمين يوم عيد، إذن فنزلت ليس كما يقول اليهود أنهم يصنعون في هذا اليوم عيدا، بل نزلت عندنا المسلمون، نزلت عندنا في عيدين يوم الجمعة ويوم عرفة، فهذا عيد وهذا عيد. فقال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أو لا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وإكمال الدين في ذلك اليوم قد حصل، لأن المسلمين لم يكونوا حجوا حجة الإسلام من قبل، فلما حجوا هذه الحجة إذن كمل عليهم الدين، كملت عليهم أركان الإسلام، هم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان، ولكن كان ينقصهم ركن من أركان الإسلام ألا وهو حج بيت الله الحرام. ففي هذا اليوم لما حجوا البيت نزلت تلك الآية وقد كمل الدين فعلا، فقد حجوا أي أكملوا شعائر الدين وأركان الإسلام، لأن المسلمين لم يكونوا حجوا حجة الإسلام من قبل، فكمل بذلك دينهم لاستكمالهم عمل أركان الإسلام كلها الخمسة، ولأن الله أعاد الحج على قواعد إبراهيم عليه السلام ونفى الشرك وأهله، فلم يختلطوا بالمسلمين في ذلك الموقف من المشركين أحد، فكانوا مسلمون فقط، وإنما قديما كانوا يطوفون حول الكعبة مسلمون ومشركون، أما في هذا اليوم فأصبح كل من يطوف ببيت الله هم المسلمون فقط، لذلك كمل الدين. وأما إتمام النعمة فإنما حصل بالمغفرة، فلم تتم النعمة بدونها، لا تتم النعمة بدون المغفرة، وقد غفر الله عز وجل للناس ذنوبهم للمسلمين، كما قال الله تعالى لنبيه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. ثانيا يوم عرفة إنه يوم عيد، يوم عرفة يوم عيد. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. إذن عيد أهل الإسلام عيد الأم، عيد فالنتين، عيد ثورة كذا وكذا، عيد تحرير كذا، كله عيد الإسراء والمعراج، ليلة النصف من شعبان، كل هذه ليست أعياد في سنة النبي العدنان، بل هذه اختراعات مبتدعة في دين الله، لأن العيد عند المسلم عيدين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا بالنسبة لما يتكرر من كل عام، أما العيد الأسبوعي فهو يوم الجمعة من كل أسبوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، فيا من حرمت من صيام هذه الأيام العشر لا تحرم نفسك من صيام يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم عن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، أكرر يكفر السنة الماضية والباقية، بعض الناس قد أثار شبهة على بعض المسلمين من هذا الحديث وقال إن كان قد يكفر سنة ماضية فهذه معلومة لأنك قد وقعت في الذنوب في السنة الماضية، فكيف يكفر الله بهذا اليوم سنة مستقبلة وأنت قد لا تعيش إلى السنة المستقبلة؟ الجواب على ذلك أن الله تبارك وتعالى إن وفق العبد لصيام يوم عرفة فإنه يكفر عنه ذنوب سنة ماضية، ولكن يعصمه الله عز وجل من الوقوع في الكبائر في السنة المستقبلة، وبذلك يكون قد كفر عنه سنة مستقبلة. فإن وقع لا يقع في كبيرة بل يقع في صغيرة، فإن وقع يذكره الله تبارك وتعالى بالإسراع بالتوبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له فليس عليه خطيئة في العام المقبل. لذلك حسك النبي صلى الله عليه وسلم على ألا تترك صيام يوم عرفة لأنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. رابعا، يوم عرفة أنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هذا أكثر الأيام التي يعتق الله تبارك وتعالى في هذه الأيام عباده من النار، وإنه أي الله عز وجل وإنه لا يدنو يعني يقترب، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، أي ما الذي جاء بهؤلاء الناس يا ملائكتي إلى هنا. قال ابن عبد البر وهو يدل على أنهم مغفور لهم لأنه لا يباهي الله عز وجل بأهل الخطايا والذنوب، فالله يباهي بهؤلاء الناس في يوم عرفة يباهي بهم الملائكة، دليل على أن الله عز وجل رضي عنهم وأن الله تبارك وتعالى تقبل منهم وأن الله عز وجل قد غفر لهم، لأن الله لا يباهي أبدا بعباده المذنبين، إنما يباهي الله تبارك وتعالى بعباده الذين هم له طائعين. فلذلك كل هذا لا يكون إلا بعد التوبة والغفران، والله أعلم. وما زال لنا حديث حول هذا اليوم العظيم نقوله بعد الخطبة الجمعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات عملنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم يا ربنا أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم ارزقنا يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، آمين آمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبة الكرام، ذكرنا أن يوم عرفة زاد هذا اليوم فضلا ومزية على غيره، فاستحق أن يخص بحديث مستقل يكشف عن أوجه تفضيله وتشريفه، وهو له خصوصية من ضمن الأيام العشر من ذي الحجة، رغم أن هذه الأيام العشر لها خصوصية دون سائر أيام العام، إلا أن هذا اليوم في هذه الأيام له خصوصية تخصه دون غيرها. فيوم عرفة ذكرنا أنه يوم أكمال الدين وإتمام النعمة، وذكرنا كذلك أنه يوم عيد عند المسلمين، كذلك ذكرنا أن صيامه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. رابعا، أنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. قال ابن عبد البر فهو يدل على أنه هذا اليوم يوم عظيم، وأنهم الذين يباهي الله تبارك وتعالى بهم الملائكة، هذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا بعد التوبة والغفران والله أعلم. فهذا دليل على أنهم مغفور إن شاء الله تبارك وتعالى لهم. أما بالنسبة للأعمال المشروعة في هذا اليوم، أولا صيام ذلك اليوم، الأعمال المشروعة في هذا اليوم أولا صيام ذاك اليوم. ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصومه إنما شرع لغير الحاج، الذي لم يحج هو الذي يصوم، أما الذي صام الذي حج فليس عليه صيام، فالحاج لا يجوز له الصوم، إنما الذي لم يحج في هذا العام فهو الذي يكون عليه الصيام. ويتأكد حفظ الجوارح عن المحرمات في ذلك اليوم، فالأصل أن المسلم يحفظ جوارحه، يحفظ عينه عن النظر للحرام، يحفظ أذنه عن السماع للحرام، يحفظ لسانه عن النطق بالحرام، يحفظ رجله عن السعي للحرام، يحفظ يده عن البطش بالحرام. فالأصل في المسلم في كل وقت من أوقات العام أن يحفظ نفسه ويبعد نفسه عن الحرام، ويتأكد حفظ الجوارح عن المحرمات في ذلك اليوم، كما في حديث ابن عباس وفيه: إن هذا اليوم من ملك فيه سمعه، الذي تحكم في سمعه ولا يجعل نفسه يسمع شيئا حراما، من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. يبقى على الإنسان المسلم العاقل أن يبتعد عن المعاصي والذنوب في كل أوقات العام، ويتأكد هذا الأمر بأن يحفظ جوارحه عن معاصي الله خاصة في هذا اليوم. ولا يخفى أن حفظ الجوارح فيه حفظ لصيام الصائم، وفيه حفظ لحج الحاج، فاجتمعت عدة أسباب معينة على الطاعة وعلى ترك المعصية. هذا بالنسبة للصيام ذلك اليوم. ثانيا الإكثار من الذكر والدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يبقى عليك بالإكثار من الدعاء، وعليك بالإكثار من هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن هذا وخير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وخير ما قاله الأنبياء من قبله. قال ابن عبد البر: وفي الحديث دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب، دعاء يوم عرفة مجاب في الأغلب، وأن أفضل الذكر لا إله إلا الله. قال الخطابي: معناه، معنى هذا الحديث، أكثر ما افتتح به دعائي وأقدمه أمامي من ثنائي على الله عز وجل، وذلك أن الداعي يفتتح دعاءه بالثناء على الله سبحانه وتعالى ويقدمه أمام مسألته، فسمى الثناء دعاء. يعني أنت لما تيجي تركز في الحديث تلاقي النبي بيقول إيه؟ إن دعاء يوم عرفة دعاء مستجاب، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طب إيه ده؟ هو لا إله إلا الله ده دعاء؟ ده مش دعاء، ده ثناء. أنا كده بثني على الله رب الأرض والسماء. طب ليه النبي سماه دعاء؟ ما أصلا أنا ما بدخلش بالدعاء مباشرة على الله، إنما أنا في الأول قبل ما أدعو بأثني على الله عز وجل، أثني على الله عز وجل، فبقوم بالثناء عليه تبارك وتعالى. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثناء دعاء، لأنه يكون قبل الإيه؟ الدعاء. ومن هنا نتعلم أدب الدعاء، أنك لا تطلب مباشرة من الله، بل عليك أن تثني على الله عز وجل أولا، زي ما احنا تعلمنا في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. أنت كده بتدعو ولا بتثني على الله؟ تثني على الله. طيب الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين ثناء، بعدين إياك نعبد وإياك نستعين ثناء برضو، بعدين يبقى اهدنا، بدأت تطلب أهو. يبقى إمتى بدأت تدعو وتطلب؟ بعد الثناء. فلذلك تتعلم هذا الأدب من رسول رب الأرض والسماء. يبقى في يوم يوم عرفة أولا علينا صيام ذلك اليوم، ثانيا علينا الإكثار من الذكر والدعاء، ثالثا التكبير. والتكبير نوعان كما وضحت، النوع الأول تكبير مطلق، والنوع الثاني تكبير مقيد. فالنوع الأول وهو التكبير المطلق هو المشروع في كل وقت من ليل أو نهار، يبدأ هذا التكبير بدخول شهر ذي الحجة ويستمر إلى آخر أيام التشريق. يعني أنت دلوقتي تكبر وانت ماشي في الشارع، تكبر وانت راكب وسائل المواصلات، تكبر وانت في البيت، تكبر باستمرار كما كان يفعل عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما، كان يدخلان الأسواق ويكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما. هذا هو التكبير المطلق، يبدأ من أول يوم من النهاردة، يعني يبدأ من أول يوم من أيام شهر إيه؟ ذي الحجة. أما التكبير المقيد فهو مقيد بشيء، مرتبط بشيء، فهو الذي يكون عقب الصلوات، يكون عقب الصلوات، والمختار أنه عقب كل صلاة، بعد كل إيه؟ صلاة فريضة أو نافلة، وأنه يبدأ من صبح عرفة إلى آخر أيام التشريق، وهذا اختيار الإمام البخاري رحمه الله، يبدأ من صبح إيه؟ يوم عرفة لحد آخر يوم من أيام التشريق، يعني لحد العصر، لأن اليوم بينتهي مع المغرب بعد العصر، يعني آخر يوم من أيام التشريق. لا، أيام التشريق اللي هم ثلاثة أيام بعد التكبير، يبدأ من صبح يوم عرفة، من صبح من الفجر بتاع يوم عرفة. ها؟ ما أنا بقول صبح يعني الفجر، يعني من صبح يوم إيه؟ عرفة، ده التكبير المقيد، من صبح يوم عرفة لعصر آخر يوم من أيام الإيه؟ التشريق. اتفقنا؟ انما ده التكبير المقيد اللي هو عقب الصلوات، انما التكبير المطلق يبدا من النهارده لحد اخر يوم من ايام الايه؟ التشريق. وتكبر فين؟ في كل مكان وعلى كل الاحوال، سواء كنت قائم او جالس او نائم او ماشي او مضطجع او راكب. وخلاصه القول في التكبير ان التكبير يوم عرفه والعيد وايام التشريق الثلاثه يشرع في كل وقت وهو المطلق، ويشرع عقب كل صلاة وهو المقيد. يبقى اللي بعد كل صلاة ده اسمه الايه؟ المقيد، لانه مقيد بالصلاة، مرتبط بالصلاة. انما اللي في اي وقت غير الصلاة يبقى اسمه ايه؟ مطلق، لانه غير مقيد، غير مربوط بالصلاة، مطلق اطلقناه. طيب امر اخر، يعني اطلقه الشرع اقصد، امر اخر، الذي لم يمكن من الاضحية له أن يضحي في أول يوم اللي هو يوم النحر، أو أول يوم من أيام التشريق، أو تاني يوم من أيام التشريق، أو تالت يوم من أيام التشريق. يعني الأضحية مباحة ليك في أي وقت. افرض واحد ما معهوش مال وربنا ييسر له قبل أيام التشريق ما تنتهي، ليك إن أنت تضحي فيها. يعني ما تفتكرش إن الأضحية على أول يوم فقط. فنزيد الأمر وضوحا بالنسبة ليوم النحر، وهذا اليوم مرتبط أرضا أيضا بيبقى عرفة بعد كده، لهذا اليوم فضائل عديدة. يوم الايه؟ النحر، فهو يوم الحج الأكبر، وهو أفضل أيام العام، لحديث إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، سمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى، يعني يستقرون فيه بمنى. يبقى أفضل الأيام ايه؟ يوم استقرارك في منى، يوم اللي الناس تستقر فيه بمنى، ويوم الايه؟ النحر. يوم النحر يعني اليوم اللي فيه الذبح، ويوم القر اللي هو الاقرار اللي هو الاستقرار اللي هو المقر، الناس ايه؟ تجلس فيه في منى. وهو بذلك افضل من عيد الفطر. افضل من عيد الايه؟ يبقى عيد النحر افضل من عيد الفطر. ليه؟ وذلك لكونه يجتمع فيه الصلاة والنحر، عبادتين، عبادة النحر وعبادة الصلاة. إنما في عيد الفطر تجتمع فيه عبادة واحدة، ليه؟ عبادة إيه؟ الصلاة. فهمتني؟ فعبادة الصلاة وعبادة النحر هما أفضل من الصلاة والصدقة. ما احنا برضو عندنا في عيد الفطر في صدقة، اللي هي صدقة الفطر، خلي بالك معايا. يبقى عندنا كم عبادة؟ عبادتين. وهنا عندنا كم عبادة؟ عبادتين. بس أيهما أعظم؟ النحر والصلاة أعظم من الصلاة والفطر اللي هي الصدقة يعني. والإسلام بذلك قد صبغ العيدين بصبغة العبادة والخشوع إلى جانب الفسحة واللهو المباح. وقد شرع الله في يوم النحر من الأعمال العظيمة كالصلاة والتكبير ونحر الهدي والأضاحي وبعض مناسك الحج، كل ذلك ما يجعله موسما مباركا للتقرب إلى الله تعالى وطلب مرضاته، لا كما هو حال الكثيرين ممن جعله يوم لهو ولعب فحسب، إن لم يجعله يوم أشر وبطر والعياذ بالله. بعض الناس يجي العيد دوت بدل ما يجعله للعبادة والطاعة والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير يجعله للإيه؟ للعب. وختاما، فها هي فضائل العشر قد لاحت وبانت، وها هي ثمارها قد حان قطافها للآكلين ودانت. فشمروا عن ساعد الجد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فلا تضيعوا هذه الأيام بالتقرب فيها للملك الواحد الديان بأنواع العبادات من أنواع وأشكال وألوان كما علمك إياها وسنك سنها لك النبي العدنان محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.